سؤال السائل فيقول نرى في بعض كتب أهل العلم أن الصوفيين الذين يتبعون منهج السلف مثل الشوكاني أن يلحق اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم أحكام الجنائز، فماذا تقولون في ذلك؟ يقول إن تقصير علي رضي الله عنه عن كلمة عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل، وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه، فبعد أن صائم وخرج فطلبت تدبيره زوجة جابر فقالت يا رسول الله خذ الله لنا، فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجه، كما انه جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على ال ابن ابي اوفى. فالصلاه على المسلم امر جائز من حيث الشرع والواقع، لكن العرف الاول قيد ذلك بالانبياء والرسل، فاذا الامر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم فالأصل أنه جائز، ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر خاصة إذا كانوا من الأعاجم، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز لعلي عليه السلام لأن ذلك من سنة المغالين فيه الشيعة وأمثاله، فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة فيكون ذلك أثقل من الأولى اجتنابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.